22 صفحة 66-400، وجاءت أيضا في مختصر الفتاوى المصرية صفحة 90. فهذه تقريبا هو إيش الكلام في هذه المسألة. يقول من أحسنها الجواب هذا إيش، أن إبراهيم يتميزون عن إيش عن آل محمد. لماذا؟ لأن فيهم الأنبياء، فآل إبراهيم فيهم الأنبياء، وهذا ليس إيش ليس لآل محمد عليهم الصلاة والسلام. قال فإذا طالب سلم ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء، حصل لآل محمد ما يليق بهم، فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، فيحصل له من المزية ما لا يحصل لغيره. طيب لعلنا نقف عند هذا، ويبقى الجواب الثاني لعلنا نؤجله، وإن شاء الله نكمل إن شاء الله بعد الإجازة، لأن نتوقف الإجازة بناء على ما ذكر هنا، ونستكمل إن شاء الله في السبت الأول من الدراسة. وبالله توفيق، وصلى الله وسلم.